السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. همسة أمس كانت عن الإحسان، وما أدراكم ما الإحسان؟ فالإحسان جميل، غير أنه في الضعفاء أجمل. قال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ومن أسباب الرزق الواسع هذا الإحسان. والرزق من أو من أنواع الرزق ما يجده الإنسان من راحة نفسية وطمأنينة قلبية وسعادة في الدنيا وفي الآخرة. ومن هؤلاء الضعفاء اليتيم، نعم اليتيم، ذاك الذي فقد أباه، ذاك الذي وجدناه مكسور القلب وهو صغير، فقد أباه قبل البلوغ. علماؤنا، اليتيم حث الشرع وحث دين الله تبارك وتعالى في القرآن وفي السنة على رعايته، على العناية به، على الاهتمام الزائد به. تقرؤون القرآن العظيم فتجدون كلمة اليتيم وتجدون معها مشتقاتها في نحو من 23 موضعا من كلام ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. ثم إن ربنا تبارك وتعالى حذر من إذاية هذا اليتيم بأي نوع من أنواع الإذاية. قال مثلا سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وقال سبحانه: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم. وقال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ونحن معاذ الله أن نؤذي هذا اليتيم بأي نوع من أنواع الإذاية، بل نحن إن شاء الله تعالى لنا حرص عظيم على إيصال النفع إلى هذا الضعيف، إلى هذا الذي فقد المعيل وفقد الكفيل وفقد من يقوم على شؤونه وفقد من يدافع عنه وعن مصالحه. نعم، نحن إن شاء الله تعالى نضع اليد في اليد من أجل إيصال النفع إليه بإذن الله تبارك وتعالى. معاشر الأكارم، قلت إذن شرعنا أمر كتابا وسنة بالإحسان إلى هذا اليتيم. نعم، فوائد العناية باليتيم كثيرة جدا، فوائد العناية باليتيم كثيرة جدا، فوائد دنيوية وفوائد أخروية. أما الفائدة الأولى فتحصيل محبة الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. نعم، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، فكيف إذا كان هذا المسلم هو اليتيم، هو الصغير، هو الضعيف؟ نعم معاشر أكارم، إن الله يحب المحسنين. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية الجنة. إي والله، بل ليس هذا فحسب، بل ومصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته بأبي هو وأمي ونفسي وماري صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد. وهل أعمالنا مهما كانت هل توصلنا إلى أن نكون رفقاء للنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ لكن اسمعوا ما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة، أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. قال بعض سلف هذه الأمة حينما سمع هذا الحديث: حق على كل إنسان سمع أو على كل مسلم سمع هذا الخبر أن يعمل ليتحقق فيه، ليكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس ثمة منزلة في الجنة كهذه المنزلة. معاشر أكارم، أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة. هذه فوائد أخروية من الفوائد الدنيوية بإذن الله تبارك وتعالى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل، والحديث رواه أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبي الدرداء وعن سائر صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قلت: جاء رجل يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة يجدها في قلبه، وكانوا يهتمون بقلوبهم، نعم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: إذا جاء يشتكي قسوة في قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام: ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. يلن قلبك وتدرك حاجتك. هما فائدتان اثنتان مذكورتان في هذا الحديث المبارك. أولا يستفيد الإنسان بكفالته لليتيم برعايته لهؤلاء الضعفاء، يستفيد لينا في قلبه، يستفيد هذا الخير الراحة النفسية والطمأنينة القلبية بإذن الله تبارك وتعالى. يلين قلبك وتدرك حاجتك، ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوم سمع هذا الحديث ما جلس إلى طعام إلا ومعه يتيم على ذلك الخوان، خلاص من ذاك اليوم ما يقدرش يأكل طعاما إلا ومعه يتيم، تطبيقا لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. يلين قلبك ثانيا وتدرك حاجتك. الله أكبر، أي حاجة، حوائج كثيرة تدركها، ومن جرب عرف، وكثير من الناس قرأنا عنهم، وكثير منهم سمعنا منهم مشافهة كيف أكرمهم الله عز وجل بأرزاق واسعة بإكرامات كبيرة، كيف قضى الله عز وجل حوائجهم يوم هداهم المولى تبارك وتعالى لرعاية الأيتام للعناية بهؤلاء الضعفاء ورب الكعبة. واقرأوا إن شئتم كتيبا قد وسم بتبدلت حياتي بعد كفالة الأيتام، سترون فيه العجب العجاب. فهذا إنسان كان فقيرا فرعى الأيتام فأغناه الله عز وجل من فضله، هذا إنسان عسر عليه الزواج وهذه امرأة تأخر زواجها، رعى اعتنت باليتامى فسهل الله عز وجل لها الزوج الصالح، وهكذا كان كم من إنسان لم تكن له ذرية فاعتنى بالأيتام فأكرمه الله عز وجل بالذرية الطيبة، كم من إنسان استعصت عليه دراسته فاعتنى بالأيتام فسهل الله عز وجل عليه دراسته ويسر الله عز وجل عليه طلبه للعلم، وهكذا. اذكروا ما شئتم من هذه الحوائج التي تقضى بإذن الله تبارك وتعالى بسبب رعاية الأيتام. ثم وأنت ترعى هؤلاء اليتامى اعلم أن الجزاء من جنس العمل، وكما قالوا كما تدين تدان، نعم الجزاء من جنس العمل. قال ربنا سبحانه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. معنى ذلك أنك إذا اعتنيت اليوم باليتامى فأنت لك أولاد صغار تخاف عليهم الضيعة، إن قبض ملك الموت عليه السلام روحك تخاف عليهم الضيعة، لكن لا تخاف ضيعة هؤلاء إن كنت أنت ممن يهتم بالضعاف ممن يهتم باليتامى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بمثل هذا ينشأ هذا المجتمع المنشود، المجتمع الصالح، المجتمع الذي تذوب فيه الحواجز السيئة، هذا المجتمع الذي يتعاون فيه أهله على البر وعلى التقوى وعلى الخير وعلى المعروف بإذن الله تبارك وتعالى. ذاكم المجتمع الذي وصفه صلى الله عليه وسلم فقال ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهل يمكن وهل يعقل أن يكون مجتمع كهذا فيه من يصاب بالانهيارات العصبية، فيه من يصاب بالأمراض النفسية؟ لا أظن ذلك، ولا تظنون أنتم أيضا ذلك. يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء. وفي النهاية وأنا أتكلم عن اليتيم أبين أمرين مهمين وهما بمثابة البشارتين. أما الأمر الأول فقد قال عليه الصلاة والسلام كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو هكذا في الجنة. تأملوا كافل اليتيم له أو لغيره، لأنه كي الناس يكفل اليتامى تاعهم، امراه مات زوجتها ربي يرحمه كفلت اليتامى تاعها، الذنب اللي ما عندهاش هذا الفضل، بنا عندك هذا الفضل باذن الله، جده تكفل، اخ يكفل ولد خوه الى اخره، كافل اليتيم له او لغيره انا وهو هكذا في الجنه. قال نبينا هكذا صلوات الله وسلامه عليه. ثم ثانيا لا تتصوروا ان الكفاله تستدعي ان ناتي بذلك اليتيم الى بيوتنا، لو حصل هذا الأمر فهو أفضل، نجيب اليتيم نعيش مع أولادي وانتهى الله فيه كمان تهلا في أولادي، شيء عظيم جدا، لكن ليس كل أحد يقدر على هذا. إذا ما قدرناش معليش، كفالة كين كفالة كلية وكين كفالة جزئية، من بعيد تصرف عليه تنفق عليه، لكن نقول لك احذر أن تكون ممن يهتم بالماديات ليس إلا يعني الدراهم فقط، حاجة مليحة بزاف تصرف عليه وتلبسه وتوكله وكذا شيء طيب جدا، لكن بالك تغفل على الدين تاعه، بالك تغفل على التربية تاعه، بالك تغفل على الدراسة تاعه، بالك تغفل على العلم تاعه، بالك تغفل على الأخلاق الفاضلة تاعه. ربي بارك فيكم وربي يحفظكم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، والله تعالى الموفق لا رب سواه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.